بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. وصلنا أخواني الكرام في سورة الشعراء عند قول الله سبحانه وتعالى: قال فرعون وما رب العالمين. لما رجع موسى عليه السلام إلى قومه وبدأ بدعوتهم وجادل فرعون، بدأ فرعون يتعنت ويسأله أسئلة غريبة. قال له فرعون وما رب العالمين، يعني ما هذا الإله الذي تزعم أنه رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين. قال من حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لكن موسى عليه السلام لا زال يجيب بصفات هذا الرب العظيم الذي بعد ذلك يعني أبهر الناس ونبههم إلى من هو إله الحق. يعني قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فلما أحس فرعون بأن موسى عليه السلام بدأ يؤثر بالناس ويذكرهم بالله ويعرفهم من هو الإله الحق، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. بدأ يهدده ويستخدم أسلوب القوة. وهذا سبحان الله دائما، يعني إذا عجز بالأسلوب الحجة والمنطق والبيان والبرهان ينتقل الضعيف أسلوب التهديد والقوة، ومثل ما فعل فرعون: اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال له موسى عليه السلام: أولو جئتك بشيء مبين، شيء واضح دلالة أني رسول من الله سبحانه وتعالى؟ قال فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ورفع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. أدخل يده في جيبه فتحة الصدر هذه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين تشع نورا. قال الملأ حوله، يعني فرعون، قال الملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. هذا ساحر عليم، يعني عليم بسحره، جيد في سحره. إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ يعني جعل كأن القضية دفاع عن الوطن وخوف عليهم. يعني قبل قليل كان هو يقول اتخذت إلها غير، قضية شخص. بعدين لما رأى أن الوضع سينفلت من يديه قال هذا سيخرجكم من أرضكم ويؤثر على دينكم. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. أرجه يعني أخره، يعني جعله يتأخر. وأرجه وأخاه، أحبسه وأخاه أو أخره وأخاه، وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. السحار صيغة مبالغة، يعني مو بس ساحر، لا سحار يعني خبير في السحر. يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وكانوا سألوا موسى أن يحدد لهم يوم، فاتخذ موسى يوم العيد، قال يوم الزينة، لأن يوم العيد يجتمع الناس كلهم في هذا المكان. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا، يعني قضية فلوس بس، ما قضية نصرة فكر ولا. قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. يعني ليس فقط فلوس بل وجاهة مناصب وتقريب لفرعون، وإنكم إذن لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا، يعني يقسمون بعزة فرعون، إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصا، طبعا قلبت إلى ثعبان عظيم، فإذا هي تلقف تأكل ما يأفكون، يعني بدأت تمضي على هذه الحبال والعصيب وتأكلها. فالسحرة يعرفون ما هو السحر وما هو الشيء المعجز من الله سبحانه وتعالى، فلما رأوا هذا عرفوا أنها معجزة وأن هذا ليس سحر وأن هذه آية تدل على هذا النبي الكريم أنه نبي من الله، فلم يملكوا أنفسهم. قال الله تعالى عنهم: فألقي السحرة ساجدين، سقطوا على الأرض ساجدين لله من هول ما رأوا من هذه المعجزة العجيبة. وكلمة ألقي تدل على أنه شيء غلبهم، يعني لما رأوا هذا المنظر غلبتهم أنفسهم حتى يسجدوا لله سبحانه وتعالى. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. طبعا فرعون إنما أتى بهم لينصرونه فانقلبوا عليه وصاروا الآن حجة لموسى عليه. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. اتهمهم بأنهم متفقين مع بعض وأن هذا ساحرهم الأكبر. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فسوف تعلمون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. من خلاف يعني يقطع مثلا اليد اليسرى مع رجل اليمنى أو العكس، هذا معنى من خلاف. وبعد هذا بعد ما يفعل هذا بهم يصلبهم، يصلبهم على الشجر. هذا التهديد المخيف من فرعون بالقتل والصلب لقوم الآن أسلموا، يعني لا زال لم يثبتوا على الإيمان ولم يخالطوا بشاشتهم، كان متوقع أنه يعني يجعلهم ينسحبون يهونون يدارون، لكن الحقيقة أنهم كانوا مذهلين حقيقة، لم يبالوا هذا التهديد ولم يتنازلوا عن الدين، بل ردوا عليه رد عجيب. قالوا: لا ضير، يعني لا إشكال إطلاقا ولا نبالي بما تفعل. قالوا: لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. أصلا إحنا ميتين ميتين، فأنت تعجل بنا إلى الجنة. إنا إلى ربنا منقلبون وإنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. بالعكس إحنا نطمع أن الله تعالى يغفر لنا أن كنا أول المؤمنين. يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول: أمس أصبحوا سحرة فجرة فما أمسوا حتى كانوا شهداء بررة، يعني أنه قتلهم كلهم، فانتقلوا إلى بررة وشهداء، فهم أسلموا واستشهدوا رضي الله عنه. يقول الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. لما انتهت هذه المناظرة وأسلمت بنو إسرائيل كلها لموسى عليه السلام، أمره الله تعالى أن يسري مع بني إسرائيل بليل. وتعرفون يسري يعني المشي ليلا، وهذا للتخفي واتخاذ أسباب التي حتى لا يدركهم فرعون. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. أصبح فرعون وقومه ولم يجدوا إسرائيلي واحد في مصر، كلهم خرجوا وخلت مصر منهم تماما، وهم الأصل العمالة والشغل كله بأيديهم، فهم ليسوا بالأمر السهل فقدهم يعني. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، ينادي فرعون: إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون. هذول قليلون لكنهم أغاضون، إنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون، يعني سنبدأ بملاحقتهم في كل مكان. قال الله تعالى: فأخرجناهم من جنات وعيون، أخرج فرعون، وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فأتبعوهم مشرقين. في الشروق بدأ فرعون يتبع بني إسرائيل. طبعا بني إسرائيل اتجهوا إلى سيناء، وكان امتداد البحر الأحمر كما تعلمون قد قطع عليهم الطريق وأوقفهم. فلما وقفوا على البحر موسى وقومه، كان المشهد مهيب، البحر أمامهم وبدأ فرعون بأسلحته وجنده يطاردهم، وبدأوا يرونه من بعيد. فلما تراء الجمعان، أصبح الجمعان يرى بعضهم بعضا، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص سوف يدركوننا. فموسى قال كلمة الواثق بربه المتوكل عليه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ولنا نعرف أن أسباب الدنيا أن احنا هالكين خلاص، بحر ما أقدر أتجاوزه، وعدو غاشم قتلنا، لكن أنا موقن بربي. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فأخذ موسى عصاه التي قبل قليل كانت هي سببا لأكل الأفاعي، وهي سبب لإيمان السحرة. هذه العصا عجيبة، يعني ضرب بها موسى البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، طود الجبل. لما ضربها موسى أصبح من العمق، عمق البحر كأنه الماء جبل، والجبل والماء يبس، يشوفون الأسماك ويشوفون. واضرب لهم طريقا في البحر يبس، يعني نشف أيضا الأرض، فالماء تجمد يمين ويسار، والأرض تجمدت تحتهم فصارت يبسة وليست طين. واستطاع الجيش كله وبنو إسرائيل كلهم أن يعبروا من هذا المكان، فكان كل فرق كل قسم كالطود كالجبل العظيم. وأزلفنا ثم الآخر، أزلفنا أخرنا الآخرين لهم فرعون وقومه، أنه لما جاءوا يعني ذهلوا من هذا المشهد. طبعا المشهد هذا مفترض أن فرعون يقول والله هذا رسول، لكن سبحان الله كيف الله أعمى بصيرته. يعني بالعكس، هو قال انظر إلى هذا، انظر إلى البحر، عبدي يريد مني أن أدرك عبادي هؤلاء الفارين، قلبها كأنها لمصلحة، يعني قمة الطاغوت والجبروت. قال الله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين، أخرنا بنو فرعون وقومه، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، كملوا إلى نهاية البحر وخرجوا. فأراد موسى أن يضرب البحر حتى يطبق، لكن الله تعالى قال له واترك البحر رهوى، يعني اترك البحر ساكنا كما هو. أراد الله تعالى شيء آخر، وهو أن فرعون دخل يريد إدراكهم. فلما دخل فرعون وقومه قال له الله تعالى اضرب الآن، اضرب الآن البحر. قال الله تعالى ثم أغرقنا الآخرين، أطبق البحر على فرعون وقومه، ولم يبق منهم إلا فرعون. قال الله تعالى قال فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك. نجا فقط فرعون، بدن فرعون الله تعالى جعله على نجم من الأرض، يعني مرتفع من الأرض. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، بس حتى يعلم الناس الذي يدعي الإلهية ماذا حصل به. قال الله تعالى في نهاية هذه القصة إن في ذلك لآية، يعني في هذه القصة عبرة وآية عظيمة. وما كان أكثرهم مؤمنين، كثير من الناس ما يعتبر بمثل هذه المواقف العظيمة والقصص المذهلة. وإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم، عزيز ناصر قومه لكنه رحيم، يعني يضع هذا بحكمة ورحمة وفي وقتها سبحانه وتعالى. بهذا كنت انتهت قصة موسى مع فرعون، إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. أسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم ما قلنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.